السؤال صاحبه يقول: هل يجب أن يتصل غسل الجمعة بالذهاب للمسجد؟ هذا عند الإمام مالك فقط، يجب أن يتصل غسل الجمعة بالرواح إلى المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين: من اغتسل فراح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. فالتعبير بالفاء يفيد التعقيب، من اغتسل فراح. وهل ينقطع الاتصال بالأكل أو الشرب؟ الشيخ الدردري رضي الله عنه قال: إذا اغتسل فنام خارج المسجد أو تغذى خارجه وطال الوقت بطل الغسل، يعني بطلت سنيته ويعاد مرة أخرى للطول أو للفصل بين الغسل والرواح إلى الجمعة. لكن باقي العلماء لم يقولوا بذلك، الجمهور يعني من اغتسل ولو بعد الفجر وهو دخول وقت غسل الجمعة وثم راح بعد ذلك الجمعة عند الزوال لا شيء، لأن المراد من الغسل النظافة وذهاب رائحة العرق، وقد حصل ذلك.